مذهبه الفقهي حنفي كما تعلمون، ولكنه في العقيدة سلفي سني 100%. واضح؟ هو الشارع سلفي سني 100%، ولكن النقد موجه ليس للشارع، وانما النقد موجه لمن؟ لصاحب المتن نفسه، الا وهو الامام الطحاوي رحمه الله. واضح؟ ثم بالنسبة للشارع احيانا يكون هناك عليه بعض المؤاخذات، اذ ليس هناك انسان سلم من المؤاخذات، وكل يرد ويرد عليه الا واحد، من هو؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي ضمنت له العصمة. يقول الامام الشارع وهو الذي عقب واخذ على المؤلف مؤاخذات سنذكرها بمشيئة الله تعالى في القراءة. يقول اختلف الناس، طبعا علشان نوضح الامر، المؤاخذات اين؟ نقرأ كلام الطحاوي مرة اخرى حتى نبين هذه المؤاخذات. يقول: والايمان والاقرار باللسان والتصديق بالجنان، لم يقل والعمل بالاركان، لان الايمان تصديق ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. واضح؟ فهذه المؤاخذة الاولى، فهو يتبع هنا مذهب مرجئة الفقهاء كما سنبين ان شاء الله تعالى، ونوضح من هم مرجئة الفقهاء وكيف كان مذهبهم وكيف يختلفون عن المرجئة الذين قد شدد العلماء النكير عليهم، لان مرجئة الفقهاء ليسوا كسائر المرجئة، فهناك مرجئة غالوا في الارجاء حتى اخرجهم العلماء من الملة كالجهمية، فالعلماء يكفرون الجهمية اتباع جهل بن صفوان. وسيتضح لك بمشيئة الله تبارك وتعالى ما هي الاسباب التي جعلت علماءنا يكفرون الجهمية. اما من المتبعة الجهمية الكرامية، ومن الذين وقعوا في البدعة هم الاشعرية الكلابية والماتريدية كما سترون بمشيئة الله تعالى، لانهم بنوا مذهبهم هنا على علم الكلام المذموم، بعكس مرجئة الفقهاء، فان مرجئة الفقهاء لم يقوموا ببناء مذهبهم في هذه المسائل على البدع الكلامية، وانما على ادلة شرعية من الكتاب والسنة وفيها شبهات، يعني يستدلون على سبيل المثال كما سيجيء الامر التوسع، لان الله تعالى يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فقرن العمل بالايمان او عطفه عليه. والعطف للمغايرة، واضح؟ العطف للمغايرة، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فقالوا العمل غير الايه؟ غير الايمان، العمل ليس من مسمى الايمان. وهذه ادلة او شبهات سيأتي لمشيئة الله تبارك وتعالى فرضها ثم الرد عليها من كلام اهل العلم. واضح؟ فاول مؤاخذة على الامام المؤلف الطحاوي نفسي: والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، الجنان اللي هو ايه؟ القلب. وسمي الجنان جنانا لماذا؟ لانه مستتر مستجن في القلب من مادة الجن الخفاء، ولذلك سمي الجن ايه؟ جنا، كما قال تعالى: انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فسمي الجن جنا، وسمي الجنين في بطن امه جنينا لانه مستجن في البطن، وسميت الجنة جنة لأنها تجن من بداخلها تخفيه لكثرة أجدارها، وصغرت على الجنيلة، الجنيلة اللي تلعى الجنيلة جنة، فالجنة اللي هم الجن هؤلاء مستترون، والجنة تخفي من بداخلها، والجمال اللي هو القلب لأنه مستخفٍ في الصدر غير مرئي، والتصديق بالجمال. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، هذه ليس فيها مؤاخذه، تمام؟ والايمان واحد واهله في اصله سواء، هنا المؤاخذه، لان لازم هذا الكلام، لازم هذا الكلام، وقد قال به البعض ان ايمان الفرد منا كايمان جبريل عليه السلام، لان الايمان ان كان بالقلب، إن كان الإيمان تصديق بالقلب، فالتصديق عندهم لا يتفاوت،

ومن اول من احدث هذا القول وفي اي الازمنة وما الاسباب التي ادت الى خروج هذا القول ممن خرج منه وهو رجل فاضل. كيف خرج هذا القول من هذا الرجل الذي ابتدع هذه البدعة؟ هذا قبل الامام ابي حنيفة وقبل حماد شيخه وقبل هؤلاء. سنذكر ذلك بمشيئة الله تعالى كيف كان ذلك في فتنة ابن الاشعث التي حدث فيها الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي. كل ذلك سنذكره في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. هل الاختلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري؟ هذا قاله بعض الناس، والبعض الآخر قال لا، ليس باختلاف صوري، بل هو اختلاف معنوي، ليس اختلافا لفظيا، وإنما هو اختلاف معنوي. تترتب عليه القضايا، وسنعرض على من قال هذا الكلام. يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. ليه؟ قال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان، بل هو في مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء عفى عنه. نزاع لحظي، خدوا بالكم، يعني هو عاوز يقول ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يقول الايمان ايه؟ تصديق بالقلب ونطق باللسان. لماذا؟ لان الله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، فصل الايمان عن عمل الصالحات. مش هنتكلم في مناقشة الادلة، لكن احنا بنتكلم عن بيان مناجي. فتيجي تقول له: طب وعمل الصالحات موقفه ايه؟ يقول لك: لا، ده عمل الصالحات فرض على الانسان، ما هو فرض فرض، وما هو واجب واجب، هو عنده فيه فرق بين الفرض وبين الواجب، وما هو مستحب مستحب، وهناك محرمات في عمل الجوارح. يبقى ارتكاب الكبيرة عنده يدخل النار، ولكن صاحبها صاحب الكبيرة لو لم يتب منها يكون في مشيئة الله، ان شاء غفر وان شاء عاقب. هذا مذهب مين؟ اهل السنة، ومذهب الصحابة. يبقى المآل متفق عليه بينهم وبين اهل السنة. الاحناف مش هيختلفوا في معاملة صاحب الكبيرة، فصاحب الكبيرة عند الاحناف لا يختلفوا عن عند الجهنية، عند الجهنية مختلف، عند المعتزلة مختلف، عند الشوارج مختلف، عند المرجئة مختلف. لكن مرجئة الفقهاء يقول لك لا، صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. واضح؟ ثم كذلك لما تيجي تقول لهم: طب الكفر بقى، قضية الكفر بيننا وبينكم إيه موضوعها؟ هل تكفرون الإنسان بعكس التصديق وبعكس، يعني الإيمان تصديق ونطق باللسان، يبقى عكسه إيه؟ الكفر. هل الكفر تكفرون بالاعتقاد والنطق فقط؟ يقول لك لا، وبنكفر بالعمل كمان. يبقى عندهم الكفر بالاعتقاد وباللسان وبالعمل، بل يتوسعون في كفر الاعمال اكثر من اي مذهب اخر، حتى ان الانسان الذي يقول مسيجد يكفر عندهم لانه احتقر المسجد. الذي يقول مسيجد تصغير مصحف يكفر. لو واحد صعد المنبر ومش قصد الخطبة بيهزر يعني، لانه استهزأ بمكان محمد صلى الله عليه وسلم. عندهم في قضايا التكفير تشدد عن بقية المذاهب. يبقى هم ابعد الناس عن المرجئة، ثم هم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، فهم ابعد الناس عن الخوارج والمعتزلة. ولذلك قال الشارح هنا: والاختلاف الذي بين ابي حنيفة والائمة الباقين من اهل السنة اختلاف صوري، مسألة صورية. ليه؟ لأن مفيش نتيجة تترتب عليها. قال: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان. هي عندهم لازمة لإيمان القلب، يلزم مش كده ولا لا؟ أو علاقة السبب بالمسبب. لكن عند أهل السنة والجماعة الأعمال إيه؟ جزء من الإيمان. فكون إنها تكون جزء أو لازمة مع الاتفاق

ينفع ولا دي خطأ في المطبعي؟ لازم نعرف بأصل أهل العلم. احنا عندنا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة دايما يقولوا ايه؟ الإيمان قول وعهد. طب فين تصديق القلب؟ موجود في القول. كلمة قول وعمل دي أكمل من تصديق وقول وعمل. قول وعمل، شوف بركة قول السلف، كلام السلف، كلمة قول وعمل أشمل وأحسن. ليه؟ لأن القول تنقسم إلى قسمين والعمل تنقسم إلى قسمين. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين. والعمل عمل القلب، يبقى القلب مش تصديق بس، القلب ايه؟ تصديق. يبقى القلب في حاجتين، قول وعمل. وعمل القلب اللي هو الانقياد والاستسلام والحب لله عز وجل في الأصل، ثم بقية أعمال القلوب الأخرى. لكن الأساس الانقياد والالتزام والحب والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام لما هنتأكد نجده بيقول كلمة خطيرة، إن الذين يقولون بعدم دخول أعمال القلوب في الإيمان، هذا هو موطن المعركة بين أهل السنة والإيه؟ والمرجئة. موطن المعركة في عمل الإيه؟ عمل القلوب. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك هيقول شيخ الإسلام ويلزم مرجئة الفقهاء ويقول لهم لو أخرجتم العمل القلبي لزمكم قول جهل، ولو أدخلتموه لزمكم مذهب أهل السنة والجماعة. هيلزم، لأنك لو خرجت أعمال القلوب هيبقى تصديق مجرد، مفيش أي عمل القلوب. طب ما إبليس مصدق وفرعون مصدق، لكن القلب خلى من إيه؟ من عمل القلب اللي هو الانقياد والالتزام بأحكام الله والحب لله والرسل لله صلى الله وسلامه عليه. مش الطريقة دي التصديق وخلاص، ما ممكن تكون مصدق وتبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إبليس مصدق وبيبغض ربه سبحانه وتعالى، صح. لكن القضية عايزين مع التصديق عمل القلب. فبيقول لمرجئة الفقهاء لو أدخلتم عمل القلب هيلزمكم مذهب الايه؟ أهل السنة، لأن لو القلب امتلأ بهذه الأعمال سيفيض بالجوارح، الأعمال على الجوارح، لأن في تلازم بين الظاهر والإيه والباطن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح؟ ولو أخرجتم الأعمال أعمال القلوب من مسمى الإيمان لزمكم قول مين؟ جهل. واخد بالك ولا لأ؟ فهنا شيخ الإسلام لما بيقول وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول فقط، يعني من الفقهاء يقصد القول اللي هو ايه؟ التصديق والنطق باللسان. ومما نعيد الكلام ده، ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي. وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك. طبعا هو اول من اشتهر عنه هذا القول واخذ عنه، والا فان هناك من سبق حماد بن ابي سليمان كما سنبين ان شاء الله تعالى، وليس استدراكا على شيخ الاسلام ابن تيميه، وانما شيخ الاسلام بيتكلم عن من اشتهر عنه هذا القول. قال كحماد بن ابي سليمان وهو اول من قال ذلك، ومن اتبعه من اهل الكوفه وغيرهم اللي هم مين؟ ابو حنيفه واتباعه، متفقون مع جميع علماء السنه على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة، يعني كما يقول جماعة أهل السنة والجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنه، الذين ينفون عن الفاسق يقولوا عن الفاسق ما يعطاش اسم الايمان، لا يعطى. ها؟

وانه في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. واخدين بالكم؟ يعني بيقول ليس الخلاف بينهم لفظيا بحجة انهم جميعا قد اتفقوا على ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الايمان، وانما هو في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. قال فان هذا الاتفاق وان كان صحيحا فان الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في انكارهم ان العمل من الايمان لاتفقوا معه على ان الايمان يزيد وينقص. شوف بص الرب، لو كانوا غير مخالفين للسلف في هذه المسألة والمسألة خلاف لفظ فقط لما ترتب عليه التزامهم بان الايمان لا يزيد ولا ينقص. يبقى كل عندهم الايمان ما بيزيدش وما بينقص، ويقف امام هذه الادله التي تقول بزياده الايمان ونقصان الايمان، معنى ذلك انها مخالفه ايه حقيقيه التزموا بلوازمها. واضح ولا لا؟ واضح. فيقول فان هذا الاتفاق وان كان صحيحا فان الحنفيه لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفه حقيقيه في انكارهم ان العمل من الايمان لاتفقوا معهم على ان الايمان يزيد وينقص، وان زيادته بالطاعه ونقصه بالمعصيه مع تضافر ادله الكتاب والسنه والاثار السلفيه على ذلك. وقد ذكر الشارح طائفه طيبه منها. ولكن الحنفيه اصروا على القول بخلاف تلك الادله الصريحه في الزياده والنقصان، وتكلفوا في تاويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا. ذكر الشارح صفحة 385 نموذجا منها. طبعا بيتكلم على صفحة 385 من طبعا اللي معاه عشان ما تلفوش الدور في الصفحات، وذكر بالكرسي ارقامها. يعني الشارح ذكر تكلفا من تكلف هؤلاء في مخالفة الدليل الذي يدل على الزيادة والنقصان. فيأتي وتقرأ الشرح بمشيئة الله. بل حكى عن ابي المعين النسفي، واخد بالك يعني مين اللي حكى؟ الشارع. بل حكى الشارع عن ابي المعين النسفي انه صعد في صحه حديث الامام بضع بضع وسبعون شعبه مع احتجاج كل ائمه الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما هو الانسان لو اعتقد ثم استدل هيخالف الادله، وساعتئذ يبحث عن مخرج من الأدلة. لكن الإنسان بقى السني بيدخل على الأدلة بدون خلفية، ما عنديش أنا ما اعتقدتش حاجة قبل ما أدخل على الدليل، فلما أدخل على الدليل أسلم له تسليما. لكن لما يكون عندي اعتقاد سابق سمعته من حد هبدأ ألوي أعناق النصوص صح ولا غلط. وما إحنا مفروض على السني يقدس النصوص صح ولا لأ؟ يقدس النصوص، ما يقدسش أقوال المشايخ، ما يقدسش اجتهادات الناس، ما يقدسش ما يسميه الناس إجماعا على خلاف، لأنه لا يوجد إجماع على خلاف حديث صحيح صح. لأنه محال محال إن الأمة العظيمة دي تجمع على ضلالة. ولو أجمعت الأمة على خلاف الحديث الصحيح لأجمعت على ضلالة صح ولا غلط؟ قد يقول قائل قد يكون الحديث منسوخا، نقول معاذ الله معاذ الله ان تحفظ ان تحفظ الأمة المنسوخ ويضيع منها النازخ. واضح ولا لا؟ يعني واضح. ركزوا، محال ان تجمع الأمة على ضلالة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع امتي على ضلالة. ومن اكبر الضرورات ان تجمع الامه على مخالفه الحديث الايه الصحيح. فيستحيل ان يوجد اجماع حقيقي، ممكن يكون اجماع متوهم. كلام بعض الناس، عدد كبير من العلماء ظنوا انه ايه لا يعرفون خلافا في المساله فقالوا اجماعا مع عدم العلم بالمخالف. لكن يستحيل ان تجمع الامه على ضلاله، ومن اكبر الضلالات انها تجمع على مخالفه الحديث الايه الصحيح. قد يقول قائل ربما كان الحديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه منسوخ. نقول اذا فالامة قد اهدرت الناسخ وضيعته وحفظت المنسوخ. ينفع هذا الكلام؟ يبقى ده تضليل للامة ولا لا؟ واتهام للامة.